الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في القسم الأخير من دوران الأمر بين لا مو القسم الأخير الثالث الحرب لأن الأخير بعد الشرعية في دوران الأمر بين التخيير والتعيين العقلي. قلنا أربعة مجالات موجودة علما للأقل والأكثر. المجال الأول وين في يابا شك الجزئية. المجال الثاني ماذا؟ شك الشرطية. المجال الثالث هذا اليوم راح نعرف وهو الشك في التعيين والتخيير العقلي مو الشرعي. العقلي الشرطي باسك إن شاء الله. مثل من الشك في التعيين والتخيير الشرعي عقلي مثل هيك. أضرب لك مثال. مثالا أضرب لك وبعدين أعطيك الضابط الكلي. مثلا أنا لا أعلم أن المولى هل أوجب علي إكرام الحيوان؟ بدال إكرام قول أطعام أظن أحسن مو؟ هي الحيوان إكرام شو هالقد ما أدري شنو. هل أوجب علي إطعام الحيوان أو أوجب علي إطعام الإنسان؟ هذا المثال الأول. أكرر المثال الأول. أنا أدري المولى أوجب علي الإطعام لكن ما أدري علق على عنوان الحيوان أو علق على عنوان الإنسان. هذا المثال الأول. المثال الثاني هذا وكل مثال يرمز إلى شيء ترى يعني إلي غرض في كل واحد من ذني المثالي أنه أدري هو داعي الإنسان حيوان أصلا ما داعي سبع شبش عدفة ما أدري قايل أطعم إنسانا أو قايل أكرم إنسانا. بس هو إنسان ترى قايل حتما لا حيوان أصلا ما قايل بس ما أدري قايل أكرم إنسانا أو أنه قال أطعم إنسانا. فإذا المثال ينترى مثلت المثال الأول ماذا؟ أن أشوف أنه لا أعلم قال أطعم حيوان أو قال أطعم إنسان فهو جزما فقط قايل ماذا؟ أطعم. أكرم ما قايل بعد شنو شدك شوين؟ ما أدري أنه في الموضوع يعني ما أدري قايل حيوان أو قايل إنسان. أما في المثال الثاني شكي في أصل حكم لا في الموضوع. موضوع أكبر إنسان لكن أشوف قال أطعم أو قال أكل. فإذا اتفرح عندنا بالمثالين الآن تعال خل أطبق فكرة التخيير والتعيين. التعيين والتخيير العقل بيناته إذا شلون راح أطبق. إذا المولى كان قد قال في المثال الأول قاعد أتكلم إذا كان قد قال أطعم حيوانا طيب المن أطعم أنا المن أطعم هو جاي لي أطعم حيوانا المن بلد المن أطعم ها أطعم الإنسان والفرس لو غير ذلك من الحياة المن أطعم. العقل شي يقول العقل بعد يجي يقول شيخنا مخير انت ليش مخير؟ يقول لان قال لك اطعم حيوان قال لك الحيوان الا انسان ولا ما قال لك قال لك الا فرس ولا ما قال لك قال لك اطعم حيوان بالطبيعي امرك بالطبيعي باطعام الطبيعي فانت اذا مخير بين إكرام أي حيوان من الحيوانات. هذا التخير شو يسمونه؟ تخير عقلي. ليس ما تخير عقلي، وإنسان أصل الوجوب ترى شرعي. لا واحد ترى يقع عند الاشتباه يقول ما هو الشرع قال أصلا. أقول لك صحيح أصل الوجوب شرعي، لكن التخير كيف صار؟ أنا كلام في التخير مو في أصل الوجوب. أنا ما قلت الوجوب يا أخي شرعي، قلت التخير. أنا ما قلت الوجوب عقلي، قلت التخير ماذا؟ عقلي. وصلوا بالتخير عقلي، أفرض الوجوب شرعي، لكن العقل يخيرني بين أن أطعم هذا أو ذا. فإذا كان قال أطعم حيوان فالتخير حينئذ شو يصير؟ عقلي. أما إذا كان قايل أطعم ماذا؟ إنسان. أخذ تخير بعد يوم آخر بين الإنسان وبين الفرس وغير الفرس، أكو تخير بعد يولا؟ لا ما موجود حين هذا التخير، وإنما موجود تعيين بالنسبة للإنسان. إذن على هذا الأساس في المثال الأول دار الأمر بين التخير العقلي وبين التعيين. تخير عقلي على يا تقدير، على يا تقدير، فيما إذا كان الحكم منصب تعليما على الحيوان الطبيعي لأن بعد تخير عقلي، وإذا منصب على الإنسان يصير تعيين بعد. بس لا واحد يقول بين أفراد الإنسان شلون؟ أقول بصدق هم تخير عقلي، بس ما لي شغل أنا بين أفراد الإنسان، شغلنا الآن بين إنسان وغير إنسان. لا تروح إلى ذلك الجاني، إحنا كلامنا هل يتعين الإنسان أم يجوز غير الإنسان؟ فنقول إذا كان غير أطعم حيوانا يسو تخير عقلي، إذا غير أطعم إنسانا يسو تعيين. هذا المثال الأول. في المثال الثاني هذا اللي هو شنو جاي هكذا، في المثال الثاني نفرض أنه لا نعرف هل قال أكرم أو قال أطعم، لكن على كل تقريرين هو جايز إنسان. فإذا كان قال أطعم إنسانا فيتعين علي ماذا؟ الإطعام. هو المطلوب إنسان على كل تقريرين، بس يتعين الإطعام يعني يكون أطبخ سمن ومرق واعد مع هذا صاحبنا. أما إذا كان قايل أكرم، الإكرام يمكن يصير ذيما، ذيما يصير الإكرام بالإطعام وبغير الإطعام. عدة تعدي أفترض هو مسجد التعدي، أقضيها القضية ذيما مسجد التعدي على الروح، لأن أشرب شاي عن فائدة دي. المقصود إكرام هم صار له، لأن هذا نحن تكريم للإنسان أنه يروح لواحدة تكريم له بعد تشونه شكراه اجا من الحج اروح. فاذا كان قايل اكرم العقل يخيرني بعد، يقول شيخي هو قال لك اكرم ما قال لك الا اطعم. لو تريد تطعم، لو تريد اذا اجاك من الحج، اذا اجا من الحج تروح تزوره، لو تريد مجلس عز اذا قعد تروح المجلس عز او غير ذلك. فالتخير يصير عقلي بين الاطعام وبين غيره. اما اذا كان المولى قال اطعم بعد لا تعيين، تخير بعد ما تعقلين. على اي حال استفهمنا معنى التخير والتعيين، تخير العقلي والتعيين، استفهمنا شنو المقصود. سؤالنا شنو الذي موجود؟ احنا استفهمنا المثال بس، السؤال شنو هو؟ هذا السؤال انه لو دار الامر بين التخير العقلي وبين التعيين الاحتياط وكل الزين، لكن اذا واحد ما راد يحتاط اقول الاحتياط شلون هو يصير؟ هنا في بين المثالين احتياط شلون يصير؟ اذا واحد راد يحتاط الاحتياط يكون في جانب من في جانب التخير والتعيين، في جانب التعيين يعني في المثال الاول. اذا واحد راد يحتاط يكون شلون يحتاط؟ المثال الاول هو شنو؟ سيناء المثال الاول، مثال الأول وقال أطعم لكن ما عنده قايل حيوانة أو قايل إنسانة. احتياط شلون يصير؟ إنسان أشوف إنسان أطعم. فالاحتياط يصير في جانب ماذا؟ اختيار من اختيار جانب التعيين. في المثال الثاني ما أدري هو حتما الإنسان فقط قايل، بس ما أدري قايل أطعم إنسانة أو قايل أكرم إنسان. احتياط شلون يصير؟ بالإطعام، يعني في جانب التعيين. وهذا واضح الاحتياط كل الزين، ويكون الاحتياط في جانب من لا تغفلون ان الاحتياط هنا شلون يصير. فهذا لا تغفلون يا اخوان عن فالاحتياط يصير باحتياط جانب التعيين. فهذا واضح. شنو سيتعمل في التسعة؟ سؤالي هذا، اقدر اجري البراءة عمن؟ عن وجوب التعيين. اقول اشك التعيين معين علي او لا؟ في المثال الاول ياهو تعيين مثلا تعيين الانسان، هل متعين اجر براءة؟ فيقول بذلك ماذا؟ تأخير يصير يوم الاثنين. في المثال الثاني اجر البراءة من؟ تعيين. تعيين من؟ في المثال الثاني تعيين الاطعام. مو هيك كان المثال الثاني ولا لا؟ يصير اشتباه بعد حتى يثبت ماذا؟ التخيير بين افراد الاكرام. فهل يجوز ذلك اجراء البراء عن التعيين ام لا يجوز حتى يثبت التخيير ام لا؟ بس قبل ما ابين الجواب، اخافا واحد من عزكم يجي في ذهنه هذا الاشكال، هذا السؤال، يقول هذا تعيين وتخيير شنو ربط ويا الاقل والاكثر؟ ويا الاقل والاكثر شنو ربط؟ احنا مو قلنا اربع مجالات المن اكو للاقل والاكثر؟ المجال الثالث ياهو تخيير عقلي وتعيين، فهذا شنو ربط ويا الاقل والاكثر؟ شنو ربط؟ بس في مساله الاجزاء اتهمنا من الاجزاء سبعة او عشر كلش. في مساله الشراط ما اتهمنا، لان ما ندري هذا الشرط إذا كان شرط المجموع الجد يصير عشر، إذا ليس بشرط المجموع يصير جدر. أما إهلانه تعيين تأخير شلون يصير أقل وأكثر؟ شلون نصوره؟ نقول لك بلحاظ عالم الجعل، لا تنسى يا أخي، مو بلحاظ عالم الخارج، بلحاظ عالم الجعل. لاحظ عالم الجعل، نقول إذا كان في المثال الأول مثلا متعين علي، في المثال الاول شو اقول متعين علي؟ شنو؟ الانسان. فحين ايضا هذا معناه متعين علي ماذا؟ الاكثر. يعني قيد الرابع كبرى وهو يقيد قيد الانسانية، فالوجوب الطبع على قيد اكثر وهو قيد الانسان، لا على الاطعام فقط. الاطعام مع قيد اضافي، وما هو قيد الاضافي؟ انسان. بينما اذا كان التخيير هو الواجب فالوجوب منقطع لمن؟ على اطعم حيوان. بعد اضافي بعد حينئذ ان يكون ذلك الحيوان انسان، هذا القيد الاضافي ما موجود. اما على التعيين لا اكو قيد اضافي اطعم، ولا بد الاضافي لمن يصير؟ لا للحيوان، لا قيد اضافي اكو هو الانساني. ففي التعيين قيد اضافي موجود في عالم الجعل، وهكذا في المثال الثاني هذا القيد الاضافي موجود. فلذلك حينئذ راح يصير الامر دائر بين الاقل والاكثر. الاقل ياهو راح يصير جانب التخيير، الاكثر جانب التعيين. هيك بعد راح يصير، لان في جانب التعيين قيد اضافي في عالم الجعل. وما هو القيد الاضافي؟ خصوصية إنسانية في المثال الأول، وخصوصية إطعام في المثال الثاني. هذه الخصوصية الزائدة مشكوك، غير أمر زائد مطبع عليها الوجود. خلاص استفهمنا هذا إن شاء الله. الآن راح ماذا؟ نجاوب على السؤال. سؤالك هو شنو الشأن؟ أنه في المثال الأول نقدر نجري البراءة عن التعيين عن خصوصية الإنسانية أم لا؟ وفي المثال الثاني نقدر نجري البراءة عن التعيين، يعني عن خصوصية الإطعام أم لا؟ الجواب، شوف الله الجواب، نقول لو دققنا النظر في المثالين وقبل أن أجيب أستدرك فأقول من خلال عرض المثالين اتضح لنا أنه متى يدور الأمر بين العقل بين التخيير العقلي وبين التعيين. الضابط الكلي ما هو؟ القاعدة الكلية ما هي؟ أي دفت الضابط الكلي من خلال عرض المثالين أي دفت الضابط الكلي هذا صح. أن التخيير العقلي والتعيين يكون فيما إذا فرض أن المولى صب حكما على عنوان ولكن ذلك العنوان مردد بين عنوانين بينهما تغاير في عالم المفهوم ولكن بينهما في عالم الخارج ماذا؟ اتحاد. تكرر ميزان الكل هذا صح أن يصب المولى أن يأتي بالمولى بحكم ويصبه على مفهوم يا مفهوم مثل في المثال الأول لا أعلم أنه صبه على مفهوم الإنسان أو مفهوم أيوة بين هذين المفهومين في عالم المفهوم تغير أبي ولا كمفهومين بل مفهوم حيوان غير مفهوم الإنسان لكن في عالم الصدق والانصداق هما متحدان ففي الخارج حيوان عندنا عين الإنسان إنسان عندنا عين الحيوان تغير ما في عالم الخارج في عالم المفهوم مغايرات في المثال الثاني من هذا القبيل المولى صد الحكم على مفهوم لكن هذا المفهوم مردد بيننا وبين من إطعام أو إكرام في عالم المفهومية أدو بينهما مغايرة لكن في عالم الخارج يمكن أن يكون بينهما اتحاد في عالم الخارج يصدق هذا إطعام وهذا إكرام وإن كان ترى ممكن انتكاك أحدهما عن الآخر شلون ينتك مثل أطعم لفرد واحد شخص أطعمه لكن مع الإذلال والإهانة والمنة أقول يلا أخذ روح ولي أطعمه وأحشو عليه بالأس في مثل الحالة يصدق إطعام الغير لكن إكرام صار إكرام ما صار إكرام إنما يصير إذا أطعمت قلت له أهلا ومرحبا شرفتمونا دائما عاوز وهكذا ففي مثل هذه الحالة يصدق إطعام ويصدق ماذا إكرام فخارجا يمكن الاتحاد بينهم لكن في نفس الوقت يمكن الانتكاك بينهم فأنا لما قلت اتحاد يعني ما مقصود ان الاتحاد هذا اي لحيلة الاتحاد شنو الدائمي لا والاتحاد بالجملة في بعض الاحيان فالقانون الكلي هذا اذن القانون الكلي هذا صار انه اذا دار الامر بين التخيير العقلي والتعيين وذلك انما يكون متى لو المولى وجه حكما على عنوان مرد ذلك العنوان بين عنوانين بينهما مغايرة في عالم المفهوم لكن في عالم الخارج يمكن بينهما صدق واتحاد هنا يحصل دوران الامر بين التخيير العقلي وبين التعيين طب اذا هذا استهمني هذا الميزان كله بدت اعطيكياه كقاعدة عامة اول ما اطرحت لك القاعدة اول اطلتك المثال ثم استنبطت القاعدة الان راح ادخل في تحقيق المطلب بعد بسيط ان شاء الله ما في شيء السيد رضوان الله عليه يقول قد يفصل بين المثال كي نقول لو دققنا النظر نجد أنه في المثال الأول توجد خصوصية. لأجل تلك الخصوصية يمكن إجراء البراءة عن التعليم. أما في المثال الثاني توجد خصوصية أخرى. لأنها لا يمكن إجراء البراءة. طب ندقق النظر. خلينا نجيب المثال الأول. المثال الأول شنو هو؟ المثال الأول شنو هو؟ ندقق شوية النظر به خلينا نخليه قدامنا. بلي نعلم هو انه قال اضعف جسما لكن ما ندري قال حيوان او انسان. نأتي ونقول الانسان مع الحيوان توجد لهما خصوصية. ما هي الخصوصية؟ ان احدهما مندمج في الآخر. مندمج في الآخر يعني شنو مندمج؟ يعني نقول الحيوان مندمج وين؟ في الإنسان. مندمج يعني شنو؟ يعني موجود فيه. في الإنسان موجود حيوان. شنو الاختلاف بينهما بين الإنسان والحيوان؟ إذا الحيوان موجود في الإنسان مندمج. شنو الاختلاف بين الإنسان والحيوان؟ شلون يصير؟ بالإجمال والتفصيل في كيفية اللحاق. في كيفية اللحاق يحصل بينهما المغايرة. يعني شنو في كيفية اللحاق؟ يعني الحيوان يلاحظ مجملا. مجملا يعني شنو؟ يعني ما ألاحظ يا خصوصية الإنسانية خصوصية الناطقية خصوصية بعد ماذا؟ الصاهلية وغير ذلك من خصوصيات الأنواع. ألاحظ لحاظ مجمل مبأن. مثل أقول لك لاحظ إذا الله فرض حيوان تصور لي حيوان تقول لي شلون أتصوره يا حيوان تريد أتصوره. أقول لك مجملا أتصور لي مع الخصوصيات ما أريده. إذا من دون خصوصيات هذا شي يسمونه حينئذ حيوان ويعبرون عنه ماذا؟ جنس. وأما إذا لاحظت لحاظ تفصيلي مع الخصوصية. شلون لاحظت الحيوان؟ ما لاحظت الحيوان المبهر. شش لاحظت؟ حيوان الناطق لاحظت بهذا القيد على سبيل التفصيل. هذا شيء يسمونه حينئذ انسان او نوع يعبرون عنه. فالفرق اذا بين الحيوان والانسان مع ان الحيوان مندمج وموجود وين؟ في الانسان. إذا كيف نقول حيوان شيء والإنسان ماذا؟ شيء. هذا التغير من يحصل؟ هذا التغير من يحصل؟ مع أن أحدهما موجود وين؟ في الثاني ومندمج في الثاني. فمنشأ التغير ما هو؟ ليس منشأ التغير إلا كيفية اللحاق. فإن لاحظت الشيء مبهرا ومن دون خصوصية ناطقية صاحبية وغير ذلك من الخصوصيات تحت على إبهامي فهذا جنس. وأما إذا لاحظت مع الخصوصية فهذا نوع. هذه خصوصية موجودة وين؟ في المثال وين؟ الأول. فإذا راح أخرج بهذه النتيجة في المثال الأول أنه في المثال الأول الاختلاف لا يكون في الملحوظ وإنما الاختلاف يكون وين؟ في اللحاظ. لحاظ يختلف. وأما ذات الملحوظ هي واحد. ذات الإنسان ذات الحيوان واحد. والاختلاف في كيفية لحاظ هذه الذات. هذه الخصوصية في المثال الأول. الآن سوف أذكر الخصوصية في المثال الثاني. وأما في المثال الثاني فالاختلاف ليس في كيفية اللحاظ. مثال الثاني بالله أول خل أتذكر أنا خل أتذكر المثال الثاني. مثال الثاني شنو وش كان المثال الثاني؟ لا أعلم قال أكرم إنسانا أو قال أطعم إنسان. هناك تردد بين مفهومين. هما ماذا؟ اطعام او اكرام. نأتي ونقول التغاير بين الإطعام والإكرام هل هو كالتغاير الذي كان موجود وين بين من وبين من؟ إنسان وحيوان؟ كلا. لأنه هناك كان الحيوان مندمج وين وموجود وين في الإنسان. أين هو؟ حيوان إنسان؟ شيء واحد. الاختلاف في اللحام. أما في المثال الثاني ليس الإكرام مندمجا وين موجودا وين في الإطعام. ليش ما مندمج؟ وإلا لو كان الإكرام مندمج لازمه في الإطعام لازمه ماذا؟ كلما تحقق إطعام يكون وياش أكل الإكرام، مع أنه قلنا الإطعام قد يتحقق بلا إكرام كما هذا الذي أطعنا مع الإذلال والإهانة. فالإطعام موجود، الإكرام موجود. فلو كان الإكرام مندمج في الإطعام لكان كلما تحقق الإطعام تحقق الإكرام. فالاختلاف إذن راح أخرج بهالنتيجة، في المثال الثاني الاختلاف من اللحاف أو في ذات المنحوط. لا، الاختلاف وين راح يصير؟ في ذات المنحوط لا في كيفية اللحاف. وإذا هذا استحمنا إن شاء الله الأمر بعد ذلك يصير. يعني فبالتالي تقول في ذات المنحوط ماذا؟ هذا إذا قولت أنت وإن كان في اللحاف هل عنده أثر؟ بس في ذات المنحوط كيفما كان اختلاف صار موجود. إذا اتضح ذلك حين نشوف رحاتي أقول أما في المثال الأول فتجري البراءة عن التعيين لأجل الخصوصية التي ذكرتها يمكن إجراء البراءة. ليش؟ شوف ليش يمكن إجراء البراءة؟ لأنه في المثال الأول، مثال الأول مفروض هكذا أدري، قال إما قال أطعم إنسانا وإما قال ماذا؟ أطعم ماذا؟ حيوانا. في مثل هذه الحالة أقول هذا ليس من دوران الأمر بين المتباينين حتى يجب الاحتياط. احتياط لن يجب احنا عدنا في المتباين، هذا من قبيل الأقل والأكثر. والأقل والأكثر احنا رأينا شنو استقر عليه؟ براءة ليس الاحتياط. اذا في المثال الأول ليس من المتباينين، فمن قال؟ نقول لأن التباين بين الإنسان والحيوان إذا يريد يحصل بسبب من؟ بسبب اللحاق الموجب للمباينة. ما هو؟ هو لحاظ الإجمال في الحيوان ولحاظ التفصيل في الإنسان، وإلا فذاتهما كما قلت واحدة مغايرة ما موجودة في الذات، في ذات المنفوذ. إذا تباين يريد يحصل بسبب من يحصل؟ لحاظ الإجمال ولحاظ التفصيل. ونحن نقول لحاظ الإجمال والتفصيل ليس من اللحاظات القابلة علما للتنجز بالعلم الإجمالي، لأن اللحاظ أمر ماذا؟ ذهني، ليس أمرا خارجيا حتى يقبل التنجز بالعلم الإجمالي. كيف قلنا في الاستقلالية إذا تتذكرون معناها عدم الشمول للغير، ما تقبل التنجس. الناس لحاظ الإبهام يمكن يتنجس، ما شو شلون لحاظ الإبهام يتنجس أو لحاظ التفصيل يتنجس، اللحاظ أمر ذهني وليس له مقابل خارجي، فلا معنى لتنجزه، فاللحاظ ألغه. فإذا الغينا اللحاظ كذاين بعد ما رح يصير ذات الإنسان ويا ذات الحيوان هما واحد غاية الأمر. إذا كان الحيوان واجب فهذا هو الأقل نقول والأكثر، فهذا هو الأقل والأكثر نقول أقل، وإذا الإنسان واجب هذا الأكثر فيصير تردد بين الأقل هو تبين بعد أمر المتبين ما راح يصير. يعني الموجب للتبين قلت ماذا؟ هو اللحاظ الإبهامي والتفصيل، وهذا اللحاظ لا يقبل التنجز، فلا يصير المورد من موارد دوران الأمر بين المتباينين، فيصير أقل وأكثر. وإحنا في باب الأقل والأكثر شنو رأينا الشان جريان البراءة عن من إذا تذكروا عن الأكثر قلنا يجوز. وأما في المثال الثاني، في المثال الثاني الأمر يدور بين المتباينين فيجب الاحتياط. ليش أمر يدور بين المتباينين؟ لأن التباين قلنا ليس بسبب أي لحاظ، حتى نقول اللحاظ ما يتنجس، وإنما تغاير بسبب نفس شنو ذات المفهومين، ذات هذا المفهوم عم يباين ذات مفهوم الإكرام. فإذا كان مفهومين متباينين يجب الاحتياط حينئذ. قد يقال السيد يقول هكذا، ولكن هو شي يقول السيد رضوان الله عليه في مقام الجواب، جواب بسيط ما بيشي في مقام الجواب، شي يقول يقول حتى في المثال الثاني يمكن أن نجري البراءة. نجري البراءة عن الأكثر ولا تعارض بإجراء أكثر. شنو هو يعني التعيين؟ الأكثر يعني التعيين، التعيين يعني شنو نسيت التعيين وشنو يعني الإبعاد، أجر البراءة عن وجوب الإبعاد. ولا يعارض بالبراءة عن وجوب الإكرام. إذا هذا صح أن الإجمال يصير منجز بعد يودا، إذا البراءة هناك تجري عن الأكثر بلا معارضة، أي من إجمال أفرض بين المتباينين على الرأس سلم، أفرض بين المتباينين لكن لا يكون منجز، لأن شراط منجزية علم الإجمال ماذا؟ المعارضة بين الأصول. هنا احنا نقدر نجري البراءة عن الأبعاد، نقول نشوف هذا البيان هواية جميل ذكر السيد فيما سبق، بس جدا جميل يكون نلتفت له احنا في الحقيقة، حتى اذا نقدر نطبق ماذا احنا نتعلم في بقية مجالات. وإنسان يكون ياخذ من الكبار ماذا الاحتياية اللي يحتوها ماذا ويستفيد من عدها ماذا في مجالات أخرى، فهي يحتاج أن نلتفت لها. سيبقى هناك هناك رقم ولعله مجالات أخرى يكون كذا، سيكون نجل البراءة عن من الأكثر يعني عن الأبعام، نقول إن رفق الأبعام واجب أو ليس بواجب أصل البراءة. أنت أما فإذا أقرأ يعني تقدر ماذا تترك الأبعام، هل حضرة جنابك شو تقول؟ يقول خوهم ما شو يسمونه نشوف فيما في ورود شنو إكرام دخل نجري البراءة. أقول لك أو بصوت تجري البراءة عن إكرام، حتى شو تقول إذا البراءة عن الإكرام حتى شو أقول لي حتى أترك الإكرام موجي ولا؟ فأقول لك تريد تترك الإكرام إيش وقت مع إتيانك بذاك ياهو أضعام يوم من دون إتيانك ماذا بالأضعام واحد من ذلك الأمر البعض، يعني مع إتيانك بالأكثر تجرب الأقل، تجرب براءة من الأقل عن ماذا؟ ال تريد تجري البراءة ماذا؟ الآن هو الأكثر عندي خصوصية ماذا؟ خصوصية التعيين دي موجودة. خصوصية التعيين ماذا؟ إكرام. إذا كان الواجب هو الإكرام يعني مخير أنا بين إطعام وبين ماذا؟ يا واحد كان بس إكرام يكون بس يكون إكرام بس مخير يو إطعام يصير على نحو الإكرام بس إطعام على نحو الإكرام يوضع تعزية على نحو الإكرام لو مثلا ماذا صعودا من مرضة على نحو الإكرام فأصير مخير بعد هذا أقلس يا لا الواجب إلا ماذا الإطعام غير الإطعام ما يجوز وحينئذ نأتي ونقول إحنا نقول نجري براءة عن الإطعام عن وجوب الإطعام فنصر فأنت عبر جنالك شو تقول نجري البراءة عن الإكرام وحتى شنو حتى أترك الإكرام لا في شيء غير فأقول لك تجري البراءة عن الإكرام حتى تتركه مع إتيانك بالأكثر يعني بالإطعام أو من دون إتيانك به مع إتيانك بالإطعام الإكراني أو من دون إتيانك بالإطعام الإكراني واحد من ذن الثنين إذا مع إتيانك بالأكثر تريد تجري البراءة عن الأقل يعني عن الإكرام حتى ماذا تقولي أقل ماذا أتركه ونقول لك مع الإتيان بالأكثر لا يمكن تحقق ترك أقل أنت إذا جايب الإطعام الإكرامي حتما جايب ماذا الإكرام فما إلى معنى تقول أجري البراءة عن الإكرام حتى أترك الإكرام بس أتركه لكن أنا شنو ما تجيبي من بالإطعام الإكرامي لكن إذا أتيت به كيف يمكن أن تترك ماذا أصل الإكرام ترك الأقل لا يمكن مع الإتيان بالأكثر وأما إذا تريد تجري البراءة عن الإكرام حتى تترك الإكرام بس تترك شو كيف في حال الذي ترك الإطعام وفي هذه الحالة يصير المخالفة ماذا قطعية ولا يجوز إجراء البراءة شنو للمخالفة ماذا القطعية عند المخالفة القطعية لا يجوز البراءة إجراءها إنما يجوز إجراءها متى عند المخالفة الاحتمالية إذا اتضح العلم الإجمالي في الحالة الثانية أيضا غير منجز لأن تجري البراءة عن الأكثر بلا معارضة إجراء البراءة عن الأقل أفهس لك الموضوع مرة ثانية حتى أطبق العبارة بسرعة لو دار الأمر بين الأقل لو دار الأمر بين ماذا التعيين والتخيير الحقي قلت ماذا يحصل لو كان عندنا عنوانان كعنوانين بينهما تغاير لكن في عالم الخارج يصدق احدهما على الاخر قلت هنا هل يمكن اجراء البراءة عن التعيين عن الاكثر يعني التعيين ام لا يمكن قلت يوجد حالتان في الحالة الاولى ان يفرض على انه احد العنوانين يغاير عنوان الثاني كيف يغايره في أصل اللحاظ أما في الواقع في المنفوض لا مغايرة بينهما هذا في المثال الأول أما في الثاني توجد مغايرة بين الذات لا في اللحاظ أما في المثال الأول فبلا إشكال تجري البراءة ليش؟ لا يكون المورد من باب دور أمر بين المتباينين ليش؟ لأن التباين إذا يريد يحصل بين الإنسان والحيوان بفعل اللحاظ واللحاظ ليس بقابل للتنجيل المهم ننظر إلى ذات المنفوض وذات المنفوض مردد بين الأقل هو الأكثر تباين ما أكو فإذا بين أقل وأكثر تجري البراءة عن الأكثر احنا رأينا هيك في باب الأقل والأكثر وأما في المثال الثاني فقد يقال بين ذات المنفوذين حكم مغايرة فيصير الأمر داهر بين المتباينين فلا تجري البراءة ولكن الصحيح تجري البراءة عن الأكثر بلا معارضة إجراء البراءة عن الأقل لماذا؟ نجري البراءة عن وجوب الإطعام الإكرامي فنقول لا يجب علينا خصوص الإطعام الإكرامي ولا يعارض إجراء البراءة عن من عن وجوب الإكرام لماذا؟ لأن تريد أن تجبر عن وجوب الإكرام لإثبات عدم وجوبه وتتركه، تتركه في حال تأتي إذا قد غير محفوظ في حال الإجيان بالأكل لا يتترك الأكل، وإذا لإثبات جواز تركه في حال ترك ذلك مخالفة قطعية، وإجراء البراءة في حالة مخالفة القطعية ماذا لا تجري أطبق يفوز دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، وذلك فينا بأن يعلن بوجود هذا قانون الكل متعلق بعنوان خاص وهو الإنسان أو بعنوان آخر وهو الحيوان، هذا في المثال الأول. أما في المثال الثاني شو نقول؟ بعنوان خاص وهو ماذا؟ الإطعام، أو بعنوان آخر وهو الإكرام. صح، مغاير له مفهومة، هذا عنوان ثاني غير الأول مفهومة، غير أنه أعم منه صدقا في مقام الصدق الخارجي، هو أحدهما أعم، كما إذا علم بوجوب الإطعام إما لطبيعي الحيوان أو لنوع خاص منه كالإنسان، فإن الحيوان والإنسان كمفهومين شبيهم، كمفهومين شبيهم متغايران، وإن كان أحدهما أعلم من الآخر فصدا يعني في عالم الخارج، فإنني يدور الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، بس السيد طبق عليه من على مثال على المثال الأول، ما طبق عليه من على المثال الثاني، مو مهم. والصحيح أن يقال فرس السيد هو ما طرح السؤال، ويكون يطرح السؤال وشنو حتى شنو السؤال شنو ما تعني، هو السؤال هنا هذا كيف أنه أقل وأكثر، هذا أنا تبين تكيابا قلت الأكثر ياهو الذي معه خصوصية تعيين يصير أكثر، إيه لأنه يعني عالم التعيين يصير ماذا أكثر، لأن الوجوب يكون منقطع أيضا على خصوصية زائدة وهي التعيين. والسؤال الذي مطروح هو قلت شنو، هل يمكن أن نقول نجري البراءة عن عن التعيين يومين نقدر نجري البراءة؟ السؤال المطروح هذا يا أخي. والصحيح أن يقال إن التغاير بين المفهومين تارة يكون يا مفهومين وقلنا إحنا الوجوب متعلق بأحد مفهومين، لا هذا مفهوم ولا هذا المفهوم، بس المفهومين المرددين اللي نعرفين تارة التغاير من تارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندرج في النوع ومحفوظ في النوع موجود في النوع، ولكن شلون موجود في النوع؟ على نحو الإبهام، على بنحو اللف، بنحو اللف يعني شنو؟ الحيوان موجود فيما في الإنسان، يعني شلون موجود؟ بنحو اللف، بنحو اللف يعني شنو؟ أعطوا تفسير راح يجي، بنحو الإجماع يعني هو الإبهام مولانا، يعني الحيوان موجود في الإنسان لكن إيش ليه حيوان موجود؟ حيوان المبهم اللي قابل أن يجتمع وياه وهي الإنسانية وهي الماذا فرسية وهي وهي إلى آخره، بس الحيوان المبهم موجود في الإنسان ومتحد معه. وأخرى يكون التغاير، فإذا التغاير بين الإنسان والحيوان بحسب باللحاظ، وأخرى يكون التغاير في ذات المنحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته، كما لو علم بوجود إكرام زيد كيفما اتفق يعني بإطعامه أو بعوده عند مرضه أو بعوده بعيادته عند رجوعه ماذا من الحاج هذا واجب خصوص سبحانه واجب واحد من الاثنين واجب، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام، بل ما محفوظ في الإطعام الإكرام، وإلا إذا كان محفوظ في الإطعام الإكرام لازم مش وقت ما تحقق إطعام يكون إكرام ماذا نتحقق معنا قد لا يتعب، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام انحفاظ الجنسي في النوعي، فما موجود إيش فالتغاير بالذات موجود، غير أن مبلحة غير أن أحدهما أعم من الآخر في مقام الصدق الخارجي قد يجتمعان، فيما إذا فرض الإطعام شلون سأل إكرامي أقول له أهلا وسهلا إيش فإنه يصدق أن إكرام أم أطعام، فالحالة الأولى يجب تجري البراءة بالي شلون أقل وأكثر يصير مو متباينة تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة تدخل شو وقت إذا أخذنا بالاعتبار ماذا أخذنا؟ باعتبارنا ماذا أخذنا؟ شو اعتبرنا؟ خلنا ناخذ بنظر الاعتبار يا اخو، خلنا ناخذ بنظر الاعتبار يا اخو مقدار ما يدخل في العقد. فأجل أقول المقدار الذي يدخل في العقد يا اخو لحاظ الابهام والتفصيل هذا طرح على جانب، هذا مو قابل للدخول فينا. ايه ما يتمجد، انا اقول باسمي انت قابل للتنجس. فانت اطرح اللحاظ شيئا الذي يدخل في العهد، مقدار الملحوظ ذات الملحوظ يدخل في العهد، ومقدار الملحوظ ذات الملحوظ مردد بين الاقل وهو الحيوان والاكثر وهو الانسان. لذلك اذا اخذنا بالاعتبار يا اخذنا مقدار ما يدخل في العهد هذا، وليس اذا لاحظنا مقدار ما يدخل في العهد يصير الامر ذات الاقل والاكثر وليس من متباينين. عجيب ليش؟ يقول لأن تباين المفهوم لا يحصل بينهما تباين، سبب تباين ماذا؟ لحاظ الإبهام والتفصيل، إنما هو بالإجمال والتفصيل وهما من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة. فالإجمال والتفصيل طرحا ما يدخل في العهدة، وإنما يدخل في العهدة ذات المثل خذات النوع وذات الأكل وهو الجنس، يعني الإنسان حيوان أو الأكل وهو النوع. ففي مثل حالة صدراء أمر بين العقل والتفصيل يجب براء ماذا عن العقل. وأما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية اللحام، الرقية بين اللحام ما تدخل في العهدة، لكن ذات الملحوظ تدخل وذات الملحوظ مرتب بين المتباينين. ومن هنا كان الدوران فيها دوران بين المتباينين في هذه الحالة الثانية، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم يعني الإكرام أو ذاك يعني الإطعام، وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت مو أقل وأكثر اثنان. لازمون يجب الاحتياط بمن يجب الاحتياط بالاطعام، هذا واحد شيء يقول. بس السيد رضوان الله عليه يقول امرض بين المتباينه، مع ذلك العلم الاجمالي غير منجز يجب براء عن الاكثر، ولكن مع هذا يعني مع انه دوران بين المتباينه تجري البراءه عن وجوب اخص العنوانين صدقا، اخصهما صدقا يا هو الاطعام، اخص بعد في عالم الخارج صدقا، يعني الاكرام صدقا يصدق على الاطعام وعلى غير الاطعام، اما الاطعام اخصه صدقا نجو البراء عن الإطعام، ولا تعارضها البراء عن وجوب العام يعني عن وجوب الإكرام. بأي بيان يقول وفقا للجواب الأخير، الجواب الرابع من الأجوبة اللي ذكرناها هويا على البرهان الأول، برهان الأول من يا براهيم أنه يجب الاحتياط في الأقل والأكثر. ذكرنا كم برهان ذكرنا هنا أخير ستة وسبع براهيم. البرهان الأول كم جواب أجبنا عنه؟ أربعة. راجع الرابع والله الرابع اذا راجعته يعني في صفحة شكيت 173 173 مو جواب الرابع صار اشتباه الجواب ماذا في الحقيقة ماذا بل هو الرابع لا الرابع ايه الرابع انا جواب الرابع في صفحة 173 يقول على انه نفس الجواب هنا يأتي وفقا للجواب الاخير احنا الرابع من الاجوبة المتقدمة على البرهان الاول في المسألة الاولى من مسائل مسألة هو عن مسألة الشرط الجزئية من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين، يعني أربع مسائلات قلنا أكو في مسألة الشرط في الأقل والأكثر. خب بأي بيان يرى طبق النية هنا وذلك بهذا البيان إن البراءة عن وجوب الأعم ما تقدر تشك فيها. ليش؟ عن وجوب الإكرام ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة. ليش؟ لأنه إن أريد بها تجد براءة عنها عن الإكرام حتى تقول الإكرام يعني أترته فترته في حال ترك الإطعام ولا إن أريد بها التأمين في حالة ترك الإطعام يعني في حال ترك الإكرام مع الإتيان بالأخاف يعني بالإطعام الإكرامي فهو غير معقول. فهو غير معقول ليش؟ لأن نفي الإطعام يتضمن نفي الأخص عن حالته، وإن أريد بها التأمين في حالة بلي أترك الإكرام لكن مع تركي من أخص يعني الإطعام الإكرام لا يجب أترك بلا مخالفة قطعية في حالة تركه بما يتضمنه من ترك الأخص يعني أترك الأعام والذي في ظنه وهو الأخص وهو الإطعام الإكرامي، فهذا مستحيل لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العملي إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.